هنبدأ في سنة داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه صلى ومن الله عليه والاه. وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في كراهية التمادح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر مش هيبقى صاحب المصنف، قلنا ثقة ثبت أمين، وروى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع، وكان يستروح بالنبيذ، ولم يكن يسقط أو تسقط العدالة بمثل ذلك، كما قال أحمد بن حنبل. الخلاف هنا يعني جاء الخلاف بين أهل الكوفة وبين أهل المدينة، روى له الجماعة. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو شيخه، هو سفيان الثوري، وأحمد قدمه عليه ولا يتقدم. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس، وتدليسه تدليسه يمر يغمر في بحر رواياته. نعم. عن منصور. منصور من المعتمر، من ابن طرخان، هو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. عن إبراهيم. من النخعي، وهو من النخعي، وهو من الفقهاء، من النبلاء، فقهاء الكوفة، وهو من الأثبات، رواه له الجماعة. عن همام. همام بن منبه. نعم. قال: جاء رجل إلى المقداد، وجاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحثى في وجهه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو شهاب. أبو شهاب اسمه عبد ربه بن شافع الكوفي، وثقه ابن معين، وقال ابن القطان لم يكن بالحافظ. عن خالد الحذاء. خالد الحذاء وهو من ثقات الأثبات، كما قلنا نافح ودافع عنه حماد بن زيد عندما تكلم فيه شعبة، فاشتد عليه وقال: أجننت أتتكلم في مثل خالد الحذاء؟ نعم. عن فسكت عنه. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عبد الرحمن بن أبي بكرة من الثقات، رواه الجماعة. عن أبيه رضي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك 3 مرات، ثم قال: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة، فليقل: إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن صرهد ثقة ثابت أمين، روى شيخ الأصحاب الكتب الست. حدثنا بشر يعني ابن المفضل. بشر بن المفضل ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد. سعيد بن يزيد وثقه أحمد والنسائي، وقال أبو حاتم صالح، وقال الدرقني ثقة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة المنذر بن مالك، أبو نضرة هو المنذر بن مالك، وهو محدث فحل، قال أحمد: ما علمت إلا خيرا. قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، وقال أبو زرعة ثقة. عن مطرف. مطرف هنا مطرف بن عبد الله بن الشخير، وثقه ابن سعد، وقال ثقة من كبار التابعين. قال: قال أبي رضي الله عنه. أبو ابن عبد الله بن الشخير، نعم، رضي الله عنه وارضاه. انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم، هذا حديث عظيم فيه الكلام على كراهية التمادح، وكأن الإمام أبو داود رأى أن هذا على الإطلاق، كراهية التمادح رأى ذلك على الإطلاق، وهذا الإطلاق الذي رآه الإمام كان موجبه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إذا لقيتم المدحين فحثوا في وجوههم التراب. وقد جاء التطبيق العملي من الرجل الذي أثنى على عثمان، وهو المقداد رضي الله عنه وأرضاه، المقداد بن الأسود، أخذ حفنة التراب وحثى بها في وجه من مدح عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المدحين فحثوا في وجه التراب. العلماء يقولون: إذا لقيتم المدحين، وهذا المدح فعال، والفعال هذه من صيغة المبالغة، ولذلك علماؤنا يقولون والسياق حاكم، والسياق حاكم. إذا أخذوا المدحين قالوا هؤلاء الذين قد اتخذوها صنعة، هؤلاء الذين قد اتخذوها صنعة يمدحون ليأخذوا المال الورق، وهؤلاء الشعراء صراحة. ولذلك ترى الله تعالى كيف أصفهم في الكتاب، والشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون. هؤلاء الذين يستجلبون المال بالمدح، فيدخلون دخولا أوليا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا في وجوه المدحين التراب. وهذا كأنه من باب الجزاء العكسي، لأنهم ما مدحوا إلا للعطاء، فملأ كفهم بالتراب أو وجوههم بالتراب. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بائع الكلاب، قال فإن أتاك يسأل ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، فاملأ كفه بالتراب، لأنك لا تجمع له بين الحلوين، لأنك لا تجمع له بين الحلوين. فلذلك قال أحصف وجوههم التراب، وهذا من باب التعزير ومن باب الزجر. لكن الحق أن نقول وإن كان السياق حاكم، وإن كانت المسألة على من يفعل ذلك ويكون ديدنه ذلك وقد اتخذها مهنة، إن كان كذلك فنحن نقول وأيضا العموم يندرج، العموم يندرج، لكن العموم هنا فيه تفصيل، العموم فيه تفصيل. والتفصيل في ذلك هو أن نقول بأن المجازفة في المدح وذكر خلال ليست في الرجل هذا الممنوع، وهذا الذي يقال فيه نحس في وجهه التراب. وأما المدح أمام الوجه بمن يعلم بأنه لا يتأثر ولا يصاب بالعجب ولا بالكبر، فالأولى أن نقول بجواز ذلك، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح الصحابة في وجوههم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب قال إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. وأيضا قال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما سأل من منكم صائم اليوم، من منكم تبع جنازة، من منكم عاد مريضا، وفي كل ذلك أبو بكر يقول أنا قال ما اجتمع في أحد إلا كان صاحب الجنة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح علي بن أبي طالب في وجهه، وأيضا مدح جعفر بن أبي طالب وقال له أنت أصبت أو أنت شبهت خلقي وخلقي، وهذا مدح. ومدح أسامة رضي الله عنه وأرضاه، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة في وجوههم. وهذا تأويل وتوجيه أنه من أمنا عليه الفتنة، من أمنا دفعه للغرور وللكبر، فإننا نقول المدح في ذلك على الجواز، المدح في ذلك على الجواز وليس على المنع. ولكن في قول سلم أحصوا في وجوههم التراب هذا المنع، لكنه ليس على العموم، لأنه وقت حال وقلنا هو وسم بأنهم مدحون، وهذه دلالة على صيغة المبالغة وأنهم يفعلون ذلك لاستجلاب المال، لذلك ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا حرص الصحابة على التماس السنن وتطبيق السنن، وكانوا يسألون للعمل لا للعلم، كانوا يسألون للعمل أصالة لا للعلم. لذلك المقداد لما رأى الرجل يمدح في عثمان فأخذ التراب وجعله في وجهه وقال قد قال رسول الله، ودلل على ما فعل، دلل على ما فعل. وفيها أيضا بأنه قد هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وحق لمن تمسك بالسنة ألا يحكن رأسه إلا بدليل، وقد فعل الرجل الأمين المقداد بن الأسود عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فاحسوا في وجوههم التراب. وأما الحديث الثاني، لما أثنى رجل على أخيه قال قطعت عنق صاحبك ثلاثا، ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله. هذه فيها دلالة واضحة جدا بأن المصنف لما أردف الحديث الأول بهذا الحديث في الحديث الثاني فيها دلالة واضحة جدا على جواز المدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعت عنق صاحبك، وما قال له حرام، قال إذا مدح أحدكم صاحبه. شوفوا انظروا هنا فيها دلالة على الجواز، فيها دلالة على الجواز، على جواز المدح، فيها دلالة على جواز المدح، لأنه قال إذا مدحت أو إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي أحدا على على الله سبحانه جل جل في علاه. وكانت هذه من الأداب عند المدح، لأن بواطن الأمور لا يعلمها إلا الله. قد يكون المرء في ظاهره البعد وهو أقرب ما يكون بقلبه، وقد يكون المرء ظاهره القرب وهو أبعد ما يكون بقلبه عن الله جل في علاه، لأن الله ميزان العباد عنده القلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم فإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله جل في علاه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وهذه أداب عند المدح، بأنه يقول أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد، لأن الله يعلم المصلح من المفسد. ولذلك لما قال له الرجل أقصر ثم قال والله لا يغفر الله لك أبدا، قال: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة؟ عذبتك وغفرت له. وأما الحديث الثالث فقد انطلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مطرف: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت سيدنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهجرنكم الشيطان. وفي رواية قال: ولا يستهوينكم الشيطان. قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أبعث إليكم أمين، حق أمين. فقال: اذهب يا أبا عبيدة. مدح ولا مش مدح؟ أنا قلت ده صريح، أنا قلت فيه صريح ومبطن، قلت صريح ومبطن. صريح كثير. أتقول مبطن؟ هات ما عندكم. ما في؟ لو أنفقت لو خلاص. البشارة بالجنة مدح مبطن، ثناء مبطن عالي أيضا من أرقى الثناء. لما يقول أبو بكر في الجنة عمر في الجنة، هذا ثناء على أبو بكر وعمر. لما قال: خذ هذا النعل فمن رأيته يقول لا إله إلا الله من قلبي صديقة من قلبي فبشره بالجنة، هذا مدح ولا مش مدح؟ ولكن أنا أريد ما بعد ولكن، عشان نعرف ما عندك أنت. ها؟ ليس صريحا، لا مبطن هذا بالمدح. قال بشره بالجنة، وين المدح؟ هو نقول هذا مدح باللزوم، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان له عند الله مكانة، إلا من جمع كل خصال الخير. فنقول بأن كل ذلك دلالة واضحة جدا على مسألة، أن مسألة المدح مسألة مضبوطة بأن واقعة الحال في قولي أحسن في وجوه المدحين التراب، هذا على من اتخذها صنعة وكان فعالا لذلك. نعم قال: قوموا إلى سيدكم. صحيح أبو الوليد، صحيح رضي الله عنك يا شيخ داود، نفع الله بك الأمة الإسلامية. نعم كل ذلك هو في المدح. أما في الحديث الأخير في الباب بأنه قال لما دخل عليهم قال: قلنا أنت سيدنا، فقال: السيد الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله إنكار منه عليهم، بأنهم قالوا أنت سيدنا، قال إنما الله هو السيد، أو قال السيد الله. والحقيقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وقد قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك ما جاز من السلام بالنهي على ذلك، لأنه قال قولوا في آخر حديث قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث حديث عظيم جدا في حسم المادة وسد الذريعة، في حسم المادة وسد الذريعة. وطبعا أنت لابد أن تعلم بأن علاقة هذا الحديث بالباب بأن المادح قد يصل في مدح إلى الغلو، قد يصل بمدحه. وأنت ترى الآن نحن في دويرة أهلنا، إذا أحب أهلنا أحدا قالوا أعلم أهل الأرض، وإذا أبغضوه قالوا هذا متعالم. ظلم مبين من الطرفين، ظلم مبين. وطبعا دل على الجهل المطبق المركب، إن دل على الجهل المطبق المركب. فالحق بأنه المادح إذا مدح قد يصل بالمدح إلى الغلو، فيكون الغلو على النبي السلام كالغلو على عيسى عليه السلام. لذلك قال النبي السلام: لا تطروني كما أطرت النصارى. له لا تطروني، شو المدح الزايد يصل به إلى ذلك؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله بأبي هو وأمي. وكما قلت بأن الله أوحى لي أنه سيد البشر أجمعين، ولذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة. بيّن الله كرامتي عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال السيد الله، هذا باب حسم مادة وسد زريعة. ولأنه قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ولذلك قال بأبي هو وأمي من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، قال دخل الجنة على ما كان من العمل. أدخل الله الجنة في رواية من أي أبواب الجنة الثمانية، من أي أبواب الجنة الثمانية. وفي قوله السيد الله، السيد الله هو السيد الذي كمل سؤدده سبحانه جل في علاه، قال السيد الله، والحقيق بهذا الاسم هو الله جل في علاه، له السيادة المطلقة سبحانه جل في علاه. ذلك قال السيد الله. وأيضا حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه على سعد بن معاذ، فقال له عمر إنما السيد الله. قال إنما السيد الله، وقال السيد الله. ثم قال قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وأفضلنا فضلا رتبة ومزية، والحق بأن السلام أفضل الخلق أجمعين. طيب ما الدلالة على أنه أفضل الخلق أجمعين؟ الملائكة والبشر. ما الدلالة على أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين؟ عجب عجاب لو ترى عينك. ما الدلالة؟ قلت عجب عجاب لو ترى عينك. ما عندهم إلى الآن. الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة جيد، لكن هناك دليل آخر. طيب صبري عشان ننتهي. الآية شيخ وأفضل ابن عباس، هات الآية وتأثر ابن عباس. الآية قول الله جل أولئك هم خير البرية عن المؤمنين والسلام وأفضل المؤمنين، وقول ابن عباس ما خلق الله ولا برأ ولا نرى أفضل المؤمنين. ممتاز، لكنك أخطأت في الاستدلال بالآية. لماذا؟ لأن الصحيح الاستدلال بها بقراءة غير هذه القراءة. أولئك هم خير البريئة. بهذه القراءة. ولذلك قال الطبري نعم هذا الاستدلال، فزاد بها قال أولئك هم خير البريئة، فقال هذه دلالة على الخلائق أجمعين. فإذا كان المؤمنون خير من خير البريئة فسيدهم هو خير هؤلاء، فيكون هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وسيد البشر أجمعين. قال السيد الله، السيادة المطلقة لله جل في علاه، وهو الذي أخذ بنواصي الناس والذي بيده الخيرات، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كمل سؤدده سبحانه جل في علاه. قال قلنا وأفضلنا فضلا رتبة ومزية، قال وأعظمنا طولا أي عطاء وجودا، كانه طولا يعني الطول هو الغنى، فقالوا أنت أعظمنا غنى، والغنى غنى النفس أصالة، والغنى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاد بكل ما يملك. لذلك لما سأله الرجل أعطاه غنما بين جبلين، فقال وصرخ في قومي قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. لذلك قالوا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم على ما كنت عليه من أهل الجاهلية، أو بفعل أهل الجاهلية على ما كانوا فيهم الغلو في الأنبياء، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي أنكم شيطان. لو قلتم بقولكم سيدنا أعظمنا أفضلنا، قولوا بهذا القول بشرط ألا يستهوي أنكم الشيطان، فهذه فيها دلالة حسب نادة الذريعة بأن هذا وسيلة إلى الغلو. ولذلك قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا هنا من فعل النبي على حفظ جناب التوحيد، لحفظ جناب التوحيد. لذلك لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، قال السيد الله. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال له ما كنيتك؟ فقال أبو الحكم. قال ولما؟ قال كانوا إذا اختصموا تحاكموا إلي، وإذا حكمت أخذوا بحكمي. قال ذاك الله، ما اسم ابنك الكبير؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. حسما للمادة وسدا للذريعة وحفظا لجناب التوحيد، وحفظا لجناب التوحيد. طبعا هنا كما قلنا العلاقة بين الحديث وبين الباب بأنه قد يصل المادح إلى الغلو، قد يصل المادح إلى الغلو، ولو وصل إلى الغلو وقع في المحظور، لو وصل إلى الغلو وقع في المحظور. وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي قول صلى الله عليه وسلم ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، فيها لفت عظيمة من قول صلى الله عليه وسلم موافقة للآية. وما هي الآية؟ ممتاز، يا الذين عملوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلذلك قال لا يستجرينكم، ولأن الشيطان ليس له سلطان كامل على العباد، ما هو إلا أن قال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلذلك قال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، لذلك قال لا يستهوينكم، لا يستجرينكم، فإنكم تكونون في غفلة فتقعون في الغلو، والغلو يقع به المرء إلى المحظور. هذا بالنسبة للكلام على مسألة المدح وخلاصته في هذا الباب، وإنه ليس محرما، ولكن المسألة على الضوابط. وواقعة الأحوال تقول بأن من اتخذ المدح مهنة ليستجلب بها المال، هذا الذي قال فيه السلام أحصوا في وجوههم التراب. وهذا كما قلنا نظيره في الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. الفوائد المستنبطة: فضل المقداد رضي الله عنه وارضاه بشدة تحري تطبيق السنة، أخذ التراب وحساه في وجهه، الجزاء من جنس العمل. من وين هذا؟ طب أين الوجهة؟ لا يمدحون بالفم، لذلك كان التراب يملأ الفم والوجه، فهو يملأ فمه بالمدح، فملأ فمه بالإيش؟ بالتراب. ماشي. الحكم على الناس بالظاهر، ودع البواطن لله. سد الذريعة أصل من أصول الشرع، سد الذرائع. لا الأصل في اللفظ على ظاهري إلا أن ذات القرينة تقول. نعم صحيح. الفائدة الأخيرة حفظ جناب التوحيد. يقول أحدهم يقول العقل ثم النقل، لأنه لولا العقل لما تحققنا من صحة النقل وعلم مصطلح الحديث والجرح والتعديل التي يعرف بها صحيح النقل من ضعيفه، كلها قائمة على العقل. نعم، هذا عند المجانين، هذا عند المجانين عندما لا وزن لهم. الحق أن الأصل في ذلك النقل والأثر، وما أتاكم رسول فاخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والعقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصريح بحال من الأحوال. وآية الممتحنة: زعم أناس محبة الله تعالى فاختبرهم وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نقول عندنا تخوف من الاختبار، فلو تبينوا لنا كيف نتفوق فيه. إن أردت الدرجة أعدك بأن أنا أعطيك الدرجة كلية، أعدك بذلك. أنا لا أهتم لهذه المسألة، لكن أهتم بأن تكون قد أتقنت المادة العلمية، ففي الحالتين إن شاء الله لا ضرر لك. يقول الحديث ضعفه الألباني مرة وصححه مرة في السلسلة الصحيحة، السلسلة الصحيحة حسنه، في السلسلة الصحيحة حسنه، وهذا المعتمد. إن كان المحل محل خاص بالنساء فلها ذلك، لا أن تصلي في الروضة. قول صلى الله عليه وسلم بأن قال بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. ما هي وجهة ابن المدينة؟ وإن كان الأفضل أن تصلي في بيتها أو في الفندق الذي فيه. ما ما هي وجهة ابن المديني رحمه الله في ترتيب تلاميذ الصحابة؟ تلاميذ الايش؟ الصحابة. الصحابة على مسألة الطبقات، الطبقات وتقديم الأقوى فأيضا والأصح إسنادا، يعني هنا يفيدك في هذا الباب في الترتيب أنه لو اختلف تعرف من تقدم على الآخر. يقول مطلوب منا مراجعة الرجال والشيوخ والتلاميذ ونبذ عنهم أم ماذا؟ نعم هذا هو. طب عشان في ناس سألت قبل كده هيحفظ؟ لا لا يحفظ، لا يحفظ، وأنا لو جئت له بالاختيار سأتكلم، إذا أتيت بالتلاميذ سأقول له من يقدم، لو حصل اختلاف، حصل الاختلاف على أيوب السختياني مثلا، أو حصل الاختلاف على عكرمة والكلام، فهذا الباب أنا أريد فقط يبين لي في هذه الطبقات من يقدم ولا يقدم من كلام العلماء في هذا الباب فقط. نعم في سؤاله الآن. بالنسبة لسؤال الأخت، سؤال أمس بتاع التليفون وصلاة الفجر، ما لها؟ بالنسبة لسؤال الأخت اللي هي بترن عليها بالتليفون التي لم ترن على أختها، نعم في الفجر حجتها، حجتها مش حجت انت، حجتها انت قاعد، انت جاي انت جالس في الدهليز. السؤال بالعاميه. طيب اتفضل. يعني حجتها كانت هي اخشى يا غاليه يحصل لي ظرف ولا استطيع ان ارن عليكي، والافضل ان تستعيني بالله ولا تعتمدي على احد، ما راي حضرتك في هذه الحجه؟ اخطات هذه الاخت، اخطات ونخطئها بذلك، ومنعت عن نفسها الخير، فلتتقي الله وتتعاون مع اختها، تتعاون مع اختها على الخير، ما تستعين بالله وانت سبب من الاسباب. ايش هذا؟ هذا من باب التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه مخطئة الأخت، هذه أخطأت، سمعيها هذه الإجابة، الأخت هذه أخطأت بما فعلت. بالنسبة لفضيلة الشيخ أمجد، أقول لك بأن الحديث في السلسلة الصحيحة حسنه الشيخ الألباني وهو المعتمد. طبعا يعني يذكرنا فيصل بالكلام على شيخنا المفضل المبجل فضيلة الشيخ الحويني، وأنا أهيب بكل طلبة العلم أن تدعوا لفضيلة الشيخ أسد السنة، الرجل الذي كتب الله له القبول في الأرض، وقلت لكم الفتن جاءت تطرى تعصف وتستق، وعصم الله بتمسكه بالسنة، وهو أشهد الله أنه يعض بالنوارز على السنة، ويعني ما كنا نتمتع إلا بالجلوس تحت قدميه والتعلم منه، ودائما كان معضدا، ودائما كان مرشدا، ودائما كان عالما نبيلا نرى فيه الشموخ، ونسأل الله جل في علاه أن يمتع به وأن ينشر خيره وأن يجعله ناصرا للسنة وناصرا لهذا الدين. نعم. يكون المهم في المادة حفظ الرجال والتراجم. نعم في فيما درست فقط، ليس مادة، ومقدمة العلل، المحاضرة الأولى فيها سؤال كامل في مقدمة العلل عشان ننهي المسألة. يعني تفضل. يا رب امين. امرأة كبيرة لم يوفقها الله تبارك وتعالى في قرعة الحج بتونس، وارادت ان تتبرع بالمال لابنها ليجرى له عملية جراحية، هل يحسب لها اجر الحج؟ والله لو جلست على الشجرة وانتوت بصدق فانما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى، بالمدينة ايش؟ ان بالمدينة لاقواما، ما قطعتم هذه اللي كانوا معكم، حبسهم العذر، والله أكرم وأجود سبحانه وجل فعلا، ونسأل الله أن يتم الشفاء على ابنها وأن يجعله قرة عين لها. تفضل. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامة البلوى بصلاة الرجال بالبنطال، وهو مقيم مختار لا مسافر ولا مجبر، فما القول وما النصيحة وما حكم الصلاة؟ إن كان البنطال يحد العضو تبطل الصلاة، ولتعرف ذلك أنك يعني تظلم المكان، فإن نظرت له كأنه عاريا فهذا في حد العورة، وهذا تبطل الصلاة قولا واحدا بهذا الباب، ولابد من الاحتياط. إن صلى بالبنطال يعني يجعل القميص اللي هو على على على أساس أنه هو رداء وهذا إزار، على أساس الرداء يكون إلى الركبة أو يغطي الفخذ، حتى إذا ركع أيضا يعني ما ما ما, ما يحد العضو. نعم سؤال مهم. يشككون في حديث إرضاع الكبير، وكيف يكون في صحيح البخاري؟ رد على الشبهة. لنا سأطيل معك، ادخل النت في إسلام واي في الرد على منكر حديث البخاري، الرد على منكر حديث البخاري، أنا ليا شريط كامل في الكلام على إرضاع الكبير ساعتين، إن شاء الله يشفي غليلك في هذا الباب، فاسمعه يفيدك في هذا الباب إن شاء الله في الرد على هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون. أمين. رفع الله قدركم وجزاكم الجنة وأحسن إليكم. رجل أعطاني أمانة على أن يأتي ويستردها، ومضت أعوام وقد اختفى هذا الرجل ولا وسيلة للوصول إليه، فهل أنتفع بها؟ إن كنت في إعواز لها فانتفع فيها وأنت ضامن لها، ولابد أن تبحث عنه أو تبحث عن الورثة.